أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده. لازلنا مع تفسير آيات سورة النساء، وتوقفنا في عند قول الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهي تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ربنا سبحانه وتعالى يذكر آيات في سورة النساء عن سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة قال: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، وهنا قال: ويستفتونك في النساء. ايه الفرق بين يسألونك ويستفتونك؟ يعني معنى يسألونك، واحد هو جاي عايز يعرف الحلال والحرام، ومن كتر حبه للحلال والحرام ومن كتر رغبته في انه يعرف ايه اللي يرضي ربنا، قبل ما يعمل اي حاجة بيسأل. احنا احيانا كتير تلاقي واحد بيعمل حاجة وبعد ما عملها بخمس سنين يقولك: ايه هو انا كنت عملت كذا، هو ده حلال ولا حرام؟ تقول له: انت جاي تسأل بعد خمس سنين؟ هنا الصحابة كانوا بيسألوا قبل العمل، لكن الاستفتاء ده طلب فتوى. وهنا اللي هيفتي الله يقولوا الفتوى للعالم. الانسان في حاجة اسمها حكم وحاجة اسمها فتوى. الفتوى عامة، اما الحكم بيبقى حكم ايه؟ خاص لناس معينة. السؤال يقولوا سؤال عن شيء، احيانا في اي نشاط او اي حاجة الانسان بيعملها محتاج يعرف الحلال والحرام، فلازم يسأل على الحلال والحرام. عشان كده جه السؤال في الحاجات الكبيرة، الحاجات الاساسية الاصيلة. لكن الفتوى ديت مش مفروض الناس كلها تعرفها، ده دي حاجة بتبقى دقيقة شوية. يعني الواحد بيسأل عن حاجة اللي عارف الطريق فين، لكن بيستفتي في حاجة معضلة شوية، حاجة مشكلة، حاجة فيها التباس، فالفتوى بتكون في التفاصيل. والناس ممكن تجتهد وتعرف الحكم، لكن احيانا مهما اجتهدت ما تعرفش الحكم، فيحتاجوا الى ايه؟ الى عالم يفتيهم، الى عالم يفتيهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. يعني بيقول ان الدين مش هيروح ان الدين فجأة يترفع، انما الدين هيروح من عدم توريثه. ان العالم لما يموت، لما الناس ما تلاقيش عالم تاني، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. يعني العالم ما لحقش يعلم مجموعة من ورائه فمات بعلمه، فلما مات بعلمه هذا العلم رفع ولكن بقبض الايه؟ العلماء. حتى اذا لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالة. لما ملقاش عالم، الطبيعي ان اللي يبقى رأس الناس او اللي بيقود الناس عالم. طيب لما بيكونش في عالم، الناس محتاجين حد يقودهم، فيتخذوا رؤوس ايه؟ واحد مش عالم، واحد جاهل. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ان الفتوى هنا ان واحد بيفتي في مسألة دقيقة وهو ما عندوش علم. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الفتوى ليه؟ قل الله يفتيكم. قال لهم: لو انتم بتتكلموا عن الفتوى ده انا مين اللي هيفتيكم الموضوع دي؟ الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. يستفتونك في النساء. الصحابة رايحين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا يا رسول الله هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ندي النساء صداق وان احنا ندي النساء ميراث، هو الكلام ده حقيقي؟ كانوا زمان ما بيورثوش النساء، وكان ممكن الراجل يرث النساء، يرثها يعني يعتبرها متركة، يعني لو واحد مات يورث الفلوس والست، وكان ابن الرجل ممكن يمنع المرأة اللي هي زوجة الأب انها تتزوج ويحبسها كده، ليه؟ بيعتبرها تركة ابوه. فنزل آيات تضع للنساء حقوق، فالصحابة مروا الآيات وسكتوا، وتضع للنساء اليتامى حقوق، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ربنا قال إن الرجل ليس عليه أن يأكل مال اليتيمة، أو إن هو يستحل صداق اليتيمة، إن واحد ممكن يبقى مربي واحدة يتيمة وبعد كده يحب إن هو يتزوجها ويحب إن ابنه يتزوجها، فيقوم يقول لك إيه، ما أنا اللي مربيها فما يدلهاش مهرها. فربنا سبحانه وتعالى قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالصحابة لما نزلت الآيات بتتكلم عن حقوق النساء وحقوق اليتامى في النساء وحقوق الميراث في النساء وحقوق صداق المرأة، هنا مروا الكلام. وبعدين لما مروا الكلام كانوا متخيلين انه هينزل تأكيد، فلو مفيش تأكيد نازل، فقالوا ده الكلام كده معناه ان احنا ايه، ان احنا هننفذ الكلام ده على زي ما هو كده بيتقال بالظبط. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح ان احنا لو الست راجل الاب مات وفي بنات، البنات ترث؟ هو صحيح ان الراجل لما يجي يتجوز امرأة يتيمة لازم يديها مهر وصداق حتى لو هو لم يربيها؟ هو صحيح ان احنا ما ينفعش ان احنا ناكل الاموال ونعتبر؟ كانوا زمان يقول لك الست ما بتجاهدش، الست ما بتشتغلش، خلاص يبقى ملهاش فلوس. الطفل ما بيشتغلش، اليتيم ما بيشتغلش وبتصرف عليه، يبقى ملوش فلوس. فجايين يسألوا ان هو صاحب، هو الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله ده فعلا هيتنفذ؟ هو ده فعلا الحكم؟ قال ويستفتونك في النساء. فربنا رد وقال ايه، قل الله يفتيكم فيهن. يعني مين اللي هيفتي هنا؟ عارف على الخبير وقعت، والله المثل الاعلى. قال له ده اللي هيجي لك الفتوى دي مش هيجي لك بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ده الفتوى دي جايه منين؟ من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير القدير الحكيم. قال قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وايضا ما جاء في القران الكريم يفتيكم، يعني ربنا يفتيكم في اللي انت بتسالوا عليه ده. ولو انت رجعت الايات اللي قبل كده هتجد ان اجابتك واجابه السؤال اللي انت عايزه موجوده فين؟ في الكتاب. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، ده ربنا مش هيفتيكم في النساء، ده يفتيكم في النساء وفي ايه؟ وفي يتامى النساء. وربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم ويعلمكم في الكتاب الكريم، في القرآن الكريم هذه الفتوى. يبقى هنا يعني كل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني وما يتلى ايضا عليكم يفتيكم، يعني الايات اللي نزلت قبل كده لو انت رجعتوها هتجدوا فيها إجابة ليه؟ للسؤال. والسؤال الجديد ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيفتيكم. أو المعنى الآخر إن الله سبحانه وتعالى يفتيكم في هذا الكتاب العظيم. قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني الله يفتيكم في إيه؟ في النساء عموما. ونزلت آيات قبل ذلك في أول سورة النساء تتكلم على إيه؟ على يتامى النساء. إيش معنى يتامى النساء؟ عشان ضعيفة، اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، فجمعت بين الايه؟ ان المرأة ويتيمة. يقول لك طب يعني لو هي مش يتيمة ممكن تعرف تتكلم شوية، لكن ده مرأة ويتيمة. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. ايه كتب لهن؟ يعني ايه كتب لهن؟ فرض لهن. كتب لهن يعني ايه؟ فرض. ايه اللي بقى اللي ربنا فرضه ليتامى النساء؟ عند الزواج الصداق، وعند موت الميراث، عند موت الاب او الام انها تاخد ايه؟ تاخد ميراثها. فربنا بيقول الله لما يذكر لكم في كتابه الكريم ان انتم عليكم انك انتم تعطوا النساء حقوقهن كاملة اذا كانت اذا كنا ايتام، وان هي لازم تاخد ميراثها كامل لما لما لما تبلغ الاشد وتبلغ العقل والرشاد، وان هي تاخد لما تيجي تتجوز لازم تديها صداقها كامل، وما تقولش ايه يا عم ده انا مربيها بقى، وتستضعفها عشان هي بنت ولا عشان هي غلبانة ولا عشان هي يتيمة ولا عشان هي امرأة. فربنا بيقول كل الله يفتيكم فيهن، ربنا بيقول انا افتيكم في هذا ان عليكم ان تعطوا النساء الحقوق كاملة، سواء كانت الحق ده صداق او الحق ده ايه ميراث. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، والايات اللي نزلت قبل كده اللي بتتكلمكم عن يتامى النساء واللي انتوا كنتوا عايزين تتجوزوهم وتاكلوا حقوقهم وتقول معلش بقى اصل انا مربيها وخلاص انا مش هديها صداق، ربنا قال له ايه؟ قال له ابعد عن هذه المرأة، لو انت مش عارف تديها حقها ايه؟ قال فانكحوا ان خفتم ولا تكسوا في اليتامى فايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع. ان ربنا سبحانه وتعالى قال له لو انت مش هتعرف تديها حقها ابعد عنها، شوف اي واحدة ثانية، لكن هتتجوزها اتجوزها بايه؟ بحقها. قال وترغبون ان تنكحوهن، يبقى ربنا يفتيكم في ايه؟ في حقوق النساء. ايوه الكلام اللي وصلكم ده صحيح، ايوه عليكم ان تؤدوا حق النساء في الاموال، وعليه سواء كان هذا المال ايه صداق او ميراث، وعليكم ان تؤدوا حق النساء الايتام، وعليكم ان تفهموا ان اليتيم بالذات الله سبحانه وتعالى يتولى امره. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن، ان الراجل يقول لك كان بيربي البنت اليتيمه، وبعدين البنت اليتيمه ديت لما كان في حالات ممكن تكون بنت يتيمه جميله وممكن تكون بنت يتيمه مش جميله، وممكن تكون بنت يتيمه غنيه وممكن تكون بنت يتيمه ايه فقيره، يرغب فيه غير يرغب عنه. يرغب فيه يعني ايه؟ يحب. يرغب عنه وما يرغب عن ملة ابراهيم، يعني يرغب عنه يكره يعرض. تمام كده؟ يبقى هنا ربنا قال ايه؟ وترغبون ان تنكحون. قال يرغب فيه ولا يرغب عنه؟ يعني يرغب في النكاح ولا يرغب عن النكاح؟ قال اي عامة الاثنين. قال يرغب ترغبون ان تنكحوهن شامله الاثنين، يعني ربنا بيقول لك سواء انت المراه جميله فانت رغبت في زواجها، او المراه مش جميله فانت رغبت في ايه؟ رغبت الا تتزوجها، سواء المراه عندها فلوس فانت رغبت في زواجها عشان فلوس، او المراه ما عندهاش فلوس فانت رغبت في ايه؟ رغبت عن زواجها. ربنا بيقول سواء كان هذا او هذا فعليك ان تؤدي الحق. كانوا زمان يعملوا ايه؟ لو كان البنت جميله وعندها فلوس يعمل ايه؟ يقول لك اتجوزها انا عشان ياخد فلوسها ويستمتع بجمالها. لو كانت البنت عندها فلوس بس مش جميله يعمل ايه؟ ما يحبش يتجوزها، بس ما يحبش يتجوزها حد تاني عشان الفلوس بتاعتها ما تروحش للراجل ايه؟ التاني، فيفضل يعضلها يتجخم عليها ويمنع كل ما يجي لها عريس يطفشه. فربنا سبحانه وتعالى قال كل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني ربنا يفتيكم في النساء ويفتيكم في يتامى النساء ويفتيكم في المستضعفين من الولدان. مين المستضعفين من الولدان؟ الطفل اليتيم. ليه قال ولدان؟ ليه ما قالش المستضعفين من البنات؟ عشان لسه ذاكرها قبلها على طول. فبيقول لك ان مش بس انك انت تؤدي حق المرأة اذا كانت لها ميراث، او تؤدي حق المرأة اذا كانت يتيمة وفي حجرك، لا ده انت كمان عليك انك تقضي او عليك ان تؤدي حق الايه؟ حق الولد اليتيم. قال والمستضعفين من الولدان، يعني المستضعفين والمستضعفات من الولدان. ليه مستضعف؟ يعني ايه مستضعف؟ مستضعف يعني ناس مستضعفينه، يعني الناس بتتعامل معاه بما يجعله ضعيفا. هو ضعيف فعلا، ضعيف لانه ملوش اب يجي عليه، ملوش اب يزعق، ملوش اب ياخد له حقه. قال ومستضعفين من الولدان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابه انا افتيكم في هذا انكم تؤدي الحقوق، قال وان تقوموا لليتامى بالقسط. ربنا بيقول لك مش بس انك انت تؤدي الحقوق، ده انت لو شفت واحد بياكل حق يتيم او يتيمه عليك ان تامره بالمعروف وان تنهاه عن ان هو ياكل اموال اليتامى بايه؟ بالباطل. ان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ايه الفرق بين القسط والقسط؟ القسط العدل، القسط ظلم. الله يحب المقسطين يعني يحب اهل العدل. القاسطون كانوا لجهنم حطبا يعني ايه؟ الظالمون. لجهنم حطبا يعني ربنا ايه؟ هيدخلهم جهنم. يبقى القسط والقسط بينهم ايه؟ بينهم تشكيلة. القسط يعني العدل، والقسط يعني المقسط يعني العادل، اما القاسط يعني الظالم. واقسط ده تعدى بقى يعني عدل. اقسط غير قسط. اقسط يعني ايه؟ عدل. يقول لك ازال الظلم. طيب هنا سبحانه وتعالى بيقول وان تقوموا اليتامى بالايه؟ يعني ايه تقوموا اليتامى بالقسط؟ يعني له حقه. حقه حقه، انت مش بتتجب عليه. حقه انت مش انت مش بتدي له فوق حقه، انت بتدي له ايه؟ حقه. قال وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير فان الله كان به، يعني الانسان اي حاجه بيعملها ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انا اعلم انك تفعل هذا. فلو انت اعنت ان واحد ياخد حقه وهو كان مستضعف، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هذه قومه يحبها الله والله عليم بهذه القومة، لو بكلمة، لو بلفظة، لو بمشورة. إن الإنسان لو هو استفتي في مسألة واللي بيستفتيه واحد قوي وهو يريد أن يأكل حق الضعيف، عليه أن إيه؟ أن يقول العدل. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالوا لو انت عايز ربنا يحفظك ويحميك ويبارك لك في ولادك، عليك ان تقول قولة الحق في حقوق الايتام، عليك ان تقول قولة الحق في الحقوق عموما. ان انت على قدر ما تقول قولة الحق على قدر ما ربنا بايه؟ بيحميك ويعينك ويبارك لك. هنا قال وان تقوموا اليتامى بالقسط، يعني ربنا يفتيكم في النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في يتامى النساء، والله يفتيكم في الايه؟ في اليتامى، والله يفتيكم في المستضعفين من البلدان. قال وإن امرأة خافت، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. هنا الآيات انتقلت من آية إن الصحابة جايين يسألوا عن حق المرأة في مال الصداق أو مال الميراث إلى حق المرأة في الحياة الزوجية والمعاشرة الطيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فتكلم في الآيات السابقة عن إن المرأة تنشز. يعني إيه تنشز؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يعني إذا قلنا انشزوا فانشزوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجلس والصحابة حاضرين المجلس، وبعد كده جايين ناس جديدة تحضر المجلس، مين يقوم لمين؟ القديم يقوم للجديد ولا الجديد يقوم للقديم؟ القديم يقوم للجديد. فربنا بيقول للصحابة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني اتفسح عشان أخوك يقعد جنبك، اتفسح يعني وسع لنفسك شوية. وإذا قيل انشزوا قوم عشان التاني الجديد يقعد، يقعد. فانشزوا يعني قوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسمى اللي هيقوموا دول إيه؟ أهل الإيمان والعلم. يبقى يقول لك النغمة النشاز الحاجة اللي مرتفعة الغريبة. الطبيعي أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة متناسقة. طيب أحيانا المرأة تنشز على الرجل، وأحيانا الرجل ينشز على المرأة. هنا ربنا بيقول لك وإن امرأة خافت، بيقول لك لو ست متجوزة وبدأت تحس إن جوزها هيبقى بينه وهيعمل مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى عن الرجال قال لي لو انت حسيت ان زوجتك هي هتعمل مشكلة والتي تخافون نشوزهن فايه فعظوهن، اقعد معاها وكلمها وعظها وذكرها بالله سبحانه وتعالى، وبعدين اهجرهن في المضاجع، يعني ممكن تنام بس تديها ظهرك يعني تحسسها ان انت زعلان، وبعدين لو ما استجابتش فاضربوهن، بس مش ضرب بالبتاع، قال فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، يعني خد، قال له انا انا انا نذرت ان انا اقدم زوجتي ب 100 ضربه، قال له خد 100 سنبله كده واربطهم يبقوا ضربه واحده وكده خلاص انت كده ايه يعني زي لكزه كده تشعرها بالقوه. طب افرض هي بقى مش عايزه تستجيب بعد كل الموضوع ده، قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، لو هي مش عايزه تستجيب قال ايه، قال ابعثوا حكما من اهله وحكما من ايه، لكن لما جه عند الرجل ما قالش كده. لما المراه بقى هي شايفه ان الرجل هو اللي يخاف النشوز ما قالش للمراه عليك ان تعظيه وتهجريه وتضربيه، لا لا، انما قال ايه، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا يعني رجل استعلى على المرأة أو إعراضا يعني رجل حب ست تانية عايز يتجوزها فأعرض عن الأولى. فيقول لك لو أن المرأة رأت من زوجها، كلمة خافت يقول لك الخوف هو توقع الألم أو توقع الحزن، يعني قبل ما المشكلة تقع ربنا بيقول لك عليك أن تكون فطن، كان سواء امرأة أو رجل، ان انت مش هتحل المشكله بعد ما المشكله تبقى موجوده، انما تحل المشكله انت قبل ما المشكله تكون موجوده. انت بس بدات تحس ان بينك وبين اخوك في علاقه فيها توتر لازم تحل، ان الرجل والمراه بدا يشعروا ان في علاقه ممكن يكون في توتر في العلاقه قبل ما المشكله تقع يعمل ايه، حل. هنا ربنا بيقول وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، لو خافت المرأة أن الرجل ينشز عليها أو يعرض عنها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. ليه ما قالش للمرأة عظيه وهجريه واضربي ليه؟ مراعاة لشيئين، رقم واحد لطبيعة المرأة، المرأة مش هتعرف تعمل ده، إنه حاجة تانية مراعاة لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، أن الرجال يقومون على النساء وأن الأسرة مش هتستقيم إلا بإيه؟ بأن يكون لها قيم. فهنا ربنا بيقول ايه، لو ان المرأة خافت من بعلها نشوزا، لو المرأة خافت ان زوجها ينشز عليها او يعرض عنها يتزوج امرأة اخرى يحصل ايه، تعمل ايه المرأة، قال فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح. قال يبقى فيه حاجة اسمها ايه، صلح. مين جناح عليهما، ابوها وابوه، امها وامه، ولا حد تاني، مين يصلح بينهما صلحة؟ هما الاثنين بس، هما الاثنين بس. يبقى لما كل العلاقة بين ان المرأة هي اللي خايفة قال لها اوعي تدخلي حد، لو ان رجل لها ينشز يبقى حل الموضوع ده بين ايه، ما بين المرأة والرجل. ليه؟ لو حد دخل هيفسد الموضوع. ليه؟ لان لو حد دخل ورأى الرجل ينشز على امرأته هينحاز ويفسد البيت، لكن لو المرأة ممكن هي تتفق مع جوزها اتفاق، مثلا المرأة كبرت في السن ما عادتش قادرة تقوم بأعباء البيت وراجل قرر ان هو يطلقها، وبعدين بعد ما قرر انه يطلقها قالت له طب وليه تطلقني، خليك زي ما احنا موجودين مع بعض، وانا هتنازل عن بعض الحقوق وانت تنازل عن بعض الحقوق. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فقالت امسكني واعطي يومي لعائشة، ده اسمه صلح، انها تنازلت عن بعض حقها في مقابل ان يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما ايه؟ صلحا. والصلح خير. يقول له الصلح خير، دي قال الصلح للجنسي ام للعهدي؟ يعني ايه العهد؟ يعني هل الصلح ده اللي حصل ده ما بين الرجل والمرأة هو ده اللي خير، ولا الصلح عموما ما بين اي واحد وصاحبه، اي جار وجار، واي اتنين، اي دولتين، اي فريقين، وجنس الصلح خير؟ يقولوا جنس الصلح خير. اي صلح؟ يعني ايه صلح؟ الصلح ايه الفرق بين الصلح والحكم؟ الحكم حقوق، يعني اللي بيحكم لابد انه يؤدي الحقوق، لكن الصلح احنا اتصالحنا على حاجة معينة، ممكن يكون ليها شوية او عليها شوية، مش مهم، المهم احنا ايه اتصالحنا عليها. يبقى الحكم بيكون بالعدل، لكن الصلح بيكون بالفضل. فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في ان المرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، قال فلا جناح عليهما، يعني على الزوج والزوجة، ان يصلح بينهما ايه؟ صلحا. والصلح يعني الصلح خير ولا الطلاق خير؟ الصلح خير. الصلح خير ولا واحد يستوفي حقه والتاني يولع ويبقى مش طايق نفسه؟ الصلح. يبقى الصلح هو ايه؟ هو تنازل احد الطرفين او كلا الطرفين عن بعض حقوقهما لاجل الايه؟ لاجل ان يحصل الصلح. قال فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح. مين يصلح بينهما؟ الزوج والزوجته. يبقى مع الراجل، قال ان الراجل عليه ان هو ياخذ المبادره في الحل، مع الست قال عليها انها تاخذ مبادره في الصلح. الراجل لما يستوفي كل الادوات بتاعته اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له عليها، عزوهن ان يقعد معاها ويحاورها ويتكلم معاها ويذكرها بالله، وهي في الاخر مش عايزه ايه؟ تنصاع، وبدا يتكلم، بدا يحسسها ان هو متضايق ويهجرها، وبدات هي كمان مش عايزه ايه؟ بدا بالعقاب السلبي اللي هو الهجر، وبدات هي كمان هجر في المضاجع، مش هجر ان ما اتكلمهاش، هجر في المضاجع. ربنا قال حد الهجر قد ايه؟ كم يوم؟ ايوه 4 شهور، الذين يقولون من نسائهم تربص 4 اشهر، يقولون يعني يهجرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، بس مش خاصمهم، ما كلمهمش، كان بيكلمهم لكنه هجر ليه؟ المضجع لمده قد ايه؟ اخرك قد ايه؟ 4. بعد 4 شهور خد قرار. ودايما القرار لما يكون في مساله كبيره تلاقي فيه ايه؟ 4 اشهر اول التوبه، فسيحوا في الارض 4 اشهر. يقول لك ان 4 اشهر ده مساحه كافيه قوي، يمر عليك ايام طويله انك تعرف تاخد قرار كويس في حياتك. فانت بعد 4 اشهر عليك انك انت تاخد القرار الايه؟ الفاصل، يا هتجو يا هتكمل جواز يا هت ايه؟ يا هتطلق. هنا ربنا سبحانه قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، او ان امراه خافت ان زوجها يستعلي عليها او يطلقها او يعرض عنها ويهملها لاجل امراه اخرى، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. طيب الصلح ده هيكون فيه تنازل عن بعض الحقوق، ما ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قالوا اذا اتيتم احداهن قنطرا فلا تاخذوا منه شيئا. لكن هنا في الصلح ممكن يبقى فيه تفاوض على ايه؟ على بعض الحقوق، عشان كده قال فلا جناح عليهما. يعني قال لما تيجي تحكم، القاضي لما يجي يحكم بالايه؟ بالحق. لكن لو هما بينهم بعض وتنازلوا لبعض فيها مشكله ديت، خلاص فلا جناح عليهما. بس ده تنازل عن الحقوق يا سيدي، هي موافقه هو موافق، انت مالك؟ والبيت هيمشي كده وده خير. فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما ايه؟ صلحا. والصلح خير. قال واحضرت الانفس الشح. يعني ايه احضرت الانفس الشح؟ الشح هنا هو رغبه في استيفاء كامل الحقوق دون اعطاء الواجبات. يعني لما تقول له احنا مختلفين في حاجه، اقول لك انا ليا كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لي طب ما انت عليك، يقول لك لا انا ما شفتهاش دي. فما بيشوفش اللي عليه لكن بيشوف اللي ايه؟ ده شحيح. قال تعالى واحضرت الانفس الايه؟ يعني عليكم وانتم تتصالحون ان تتنازلوا عن الشح. مش لازم تاخد حقك كامل يعني، عادي حد يا سيدي. ليه؟ انظر الى المصلحه الكبرى في مساله الايه الصلح. قال وعتاد انفسح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون. يعني ايه وان تحسنوا وتتقوا؟ يعني عليك ان تحسن في هذا الصلح. الاحسان انك تفعل افضل الاشياء، مش بس تتنازل، تتنازل وتتعامل بالفضل. والتقوى مسألة مهمة، لأنك أنت بيها هتذكر الآخرة، وبها ستترك لله، وبها تحتسب الأجر عند الله. قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى الآية دي بتقول لك لو إن امرأة شافت إن جوزها هيتجوز واحدة تانية عليها، أو شافت إن جوزها يعرض عنها، أو شافت إن جوزها بقى كارهها، عليها إن هي مجرد مش بس شافت ده، هي قبل ما تشوفه، قبل ما المشكلة تحصل على إنها إيه؟ تحاول إنها تحل. يبقى أمر الرجل لما يرى إن المرأة تنشز عليه إنه يحل، وهنا أمر المرأة إنها لما تشوف إن الرجل هينشز عليها إيه؟ يبقى في فرق بين نشوز الرجل ونشوز المرأة. وكل أمر في الشرع يناسب المكلف. يعني لما كان المكلف رجل والرجال قوامون، قال له ايه؟ اعزوهن واهجروهن. طب افرض بعد كل ده ما جابتش نتيجه؟ قال فابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهليها. طب هنا لما جيت اتكلم عن جوز الرجل، ما قال ما تدخلش حد، قال يصلح بينهما صلحا. ليه بينهما؟ لان اي حد هيدخل في المرحله دي في الوقت ده هيطلقه. يبقى لو المرأة هي اللي زعلانة من نشوز الرجل، عليها انها ايه؟ تصلح بينها وبين الرجل. والرجل عليها ان ايه؟ ان يحسن ويتقي. خلاص كده؟ ثم قال الله للرجال بقى، قال له طب انت دلوقتي متجوز اتنين، وهتنشز على المرأة الاولى او تعرض عن المرأة الاولى. ليه بتعرض عن المرأة الاولى؟ ما بتطبخش حلو، ما بتنظفش كويس، ما بتهتمش بالبيت، ما بتهتمش بيا، ما بتهتمش بالعيال، عندها مشكلة، بترد وحش، أي حاجة الراجل هيطلعها إيه؟ فالراجل الست عملت حاجة الراجل بيها أعرض عنها ونشهز عليها. خلاص كده؟ فربنا بيقول للراجل، بيقول له أنت ممكن تكون بتحب واحدة أكتر من واحدة، لكن أوعى تصدم المرأة. إذا هذه المرأة في عصمتك وهي زوجتك، فعليك أن تعاملها معاملة عادلة. وخد بالك إن في جزء أنت عمرك ما تعرف تعدل فيه، اللي هو جزء الإيه؟ الحب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ما قالش أنا مقسم قلبي عائشة وحفصة وسودة وحبيبة، قال عائشة. ولما جاءت عائشة وقالت يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا من حمراء الشتقين اللي هي خديجة، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها خيرا منها. فكان يحب إيه؟ خديجة. وكان يقول لأم العينين عائشة يقول لها لقد رزقت حبها. فالرجل أبدا لا يستطيع أن يتحكم في قلبي في جزء من الحب. أو لا يا شباب، اسمه حب عقلي، اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. ده اسمه حب إيه؟ قرار. أنا قررت إن أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حب أنت مالكش سيطرة عليه، إن أنت بتحب محمد أكتر من أحمد، بتحب عبد الله أكتر من عبد الرحمن، بتحب حمزة أكتر من أسيدة، أسيدة أكتر من حمزة. هنا دي حاجة قلبية. فربنا بيقول للرجال أنا أعلم أن هناك أنه ليس لك سلطان على قلبك في حب الهوى. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. يعني مهما حرصت انك انت تقول لي احبهم زي بعض، يقينا مش هحبهم زي بعض. ويعني يوم ما تبقى يعني هجيب قوي هجيب 51-49، لكن عمرك ما تعرف تجيب 50-50 ولا 30-30 لو متجوز 3 ولا 25-25 لو متجوز 4. عمرك ما تعرف تعمل ده. قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا. طب رب نعمل ايه؟ قال هذا انا اعزوك فيه، يعني فكره انك بتحب واحده اكتر من واحده وبتميل لواحده اكتر من واحده، وان في واحده في مرحله من مراحل اول الجواز كنت بتحبها اكتر من الثانيه، والثانيه بقيت بتحبها بعد فتره اكتر من الاولى، وبعد كده الثالثه جت خدت شويه، وبعد كده رجعت الاولى الثانيه. يعني طبيعه حب الانسان الرجل للمراه والمراه للرجل مختلفه، ربنا يعلم ان هذا متفاوت. قال ولن تستطيع، يعني مهما حاولت انا اعلم انك لن تستطيع ان تفعل ذلك في حياتك. وما اعمل ايه يا رب؟ قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. مين المعلقة؟ مين المعلقة؟ المعلقة المرأة اللي جوزها سافر، تمام كده؟ فهي لا هي متجوزة ولا متطلقة، لا عندها زوج قاعد جنبها يتحمل أعباء البيت والزوجية وهي تتحمل أو تستمتع بزوجها، ولا هي متطلقة ينفع أنها تتجوز واحد تاني غاب فترات طويلة. فيقول لك دي تروح للقاضي تقول له انا جوزي بقى لي 20 سنه مش عارفه هو فين، انا دلوقتي متجوزه ولا متطلقه ولا انا وضعي ايه، مش معروف. فدي اسمها ايه؟ معلقه. فربنا بيقول للرجل اياك ان تترك المراه معلقه. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون مش بتحبها اعلى حاجه، مش تكون هي اكتر واحده بتحبها، لكن عليك ان تؤدي ايه حقها في المبيت. ان انت لو متجوز كذا واحده عليك انك تعدل في المبيت، كل واحده لها ايام محدده، ولو في صلح بينك وبين واحده تنازلت عن يومها يبقى ده باتفاق. وعليك ان تعدل في النفقه، مش تروح لواحده تنفق عليها عشان انت بتحبها وتنفق على اولادها، والتانيه تسيب اولادها ياكلوا من الزباله وانت راجل من الاغنياء. قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني قلبا. والقلب هنا مقصود به الحب الايه؟ حب القلب مش الحب الايه؟ العقل. قال فلا تميلوا كل الميل، يعني ايه لا تميلوا كل الميل؟ قال له ما تملش تجاه قلبك، كان ربنا بيقول لك مهما كان قلبك بيحب او بيكره عليك ان تتعامل بالشجع. احيانا انت لما تكون بتحب واحد تلاقي نفسك بتحلله الحرام، ولما تكون بتكره لواحد لو بيعمل حاجه صح تقول لك لا ده غلط. فربنا بيعلمك العدل. كان بيزني فبيقول لي اصل هو ضعف. هو ضعف؟ انت بتعتذر للزنا؟ ان الانسان ليس عليه ليه اصله بيحبه، فلما بيحبه بيعمل ايه؟ بيعتذر له. فربنا سبحانه بيقول لك لا، مش معنى انك بتحب في زوجتك حب حلال وبتحب زوجتك الثانيه لكن الاولانيه اكتر من الثانيه او الثانيه اكتر من الاولى، انك انت لما تيجي تعطي او تتعامل تتعامل بالحب. قال فلا تميلوا كل الميل. قالوا لا، الميل القلبي ده بيبان في المعامله، لكن انت لما تيجي تتعامل عليك تتعامل بالايه؟ بالعدل، عليك تتعامل بالشرع. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. يبقى ربنا لما امر النساء انها تصلح بينهما صلحا والصلح خير وعدد الاف الشح، امر الرجال ان هو بالايه؟ بالعدل. قال وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. الاولانيه قال ايه؟ وان تحسنوا وتتقوا، الثاني قال وان تصلحوا وتتقوا. يعني ايه وان تصلحوا وتتقوا؟ هنا الامر للرجال، قالوا لو هي جت عايزه تصلح اصلح، وخد بالك ان ربنا هيحاسبك، واعرف انك عندك ذنوب كتيره خاف منها. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان ايه؟ كان غفورا رحيما. افرض المرأة حاولت تصلح والرجل حاول يصلح ولكن ما عرفوش، يبقى الحل الثالث بقى. قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يبقى الاولى قال لك لو ان المرأة خافت ان زوجها ايه؟ ينشز او يعر. الثانية ان خافت ان زوجها ما يعدلش. الثالثة مفيش بقى، الراجل بيظلم وبيعدلش وبينشز وبيعرض. هنا عليها ان ايه؟ خلاص مش عارفة تعيش. اذا ممكن تتصالحوا على كده تصالحوا، مش قادرين نتصالح. وان يتفرقا، يبقى الحل التالت كان الايه؟ التفرق. يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطى للاسره حلول. لو ان الرجل خاف من المراه نشوز عليه ان هو ايه؟ يعز، يهجر، يضرب، يدخل حد حكم اليه وحكم من ايه؟ من اليه يريد الاصلاح يوفق الله بينهم. اذا المراه خافت من الرجل النشوز او اعراضا تعمل ايه؟ تصلح بينهما صلحا. الراجل ربنا امره ان هو ما يظلمش المراه لو هو متجوز اثنين او ثلاثه، ومش معنى ان هو ما بيحبهاش او ان هي حصل منها مشكله ان هي ايه، او ان هو بيحب الثانيه اكتر منها، او في واحده كانت بعقله يعني ايه اكتر من الاخرى، يبقى هو ايه ان هو يتعامل بمقتضى الهوى، انما عليه انه يتعامل بمقتضى الايه الشرع. افرض مش هيقدر يطبق الشرع، لو مش قادر يطبق الشرع وهي مش قادره تصطلح على الوضع الجديد، خلاص يتفرق. يبقى هنا في وضع جديد يقول له وان تصلحوا وتتقوا، يقول لك انه يستحدث تقوى جديده للوضع الجديد. يعني ان تحسنوا وتتقوا دي تقوى امر بها اولا، ثم ان تصلحوا وتتقوا ده تقوى على الوضع الايه الجديد. ودي يا جماعه اخر نقطه اتكلم فيها، ان احيانا انت في حياتك بيبقى ليك مساحه معينه في العلاقات مع من حولك، وبعد فتره الاحوال بتتغير وتتبدل وينشأ وضع جديد، عليك أن تهتم أو أن تفهم الوضع الجديد. في ناس بتفضل طول عمرها عايشة على الوضع القديم، ويفضل يستحضر الوضع القديم لحد ما يموت وزعلان والوضع اتغير كله. إن الست كانت مثلا زوجة أولى وكانت سعيدة وهي زوجة أولى، وفضلت بينها وبين زوجها مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل فترات طويلة، ويحاول ده يحل وهي تحاول تحل لحد ما في الآخر بقت هي بقت إيه؟ اتطلقت. وبعدين الراجل اتجوز واحدة تانية، وبعدين اتصالحوا هما الاتنين مع بعض، فبقت المرأة زوجة تانية، ما عادش زوجة ايه؟ هنا عليها انها تستحضر الوضع الجديد. الوضع الجديد هي ايه؟ انها بقت زوجة تانية، او بقت زوجة احد الزوجات، ما عادش الزوجة الوحيدة. فعليها ان تستحدث تقوى جديدة واحسان جديد واصلاح جديد على الوضع الجديد. وكذلك الرجل، لكن لا تفضل عايشه بقى ده انا كنت خلاص، انا كنت وانا كنت وانا كنت وانا وكنت، دي راحت خلاص، الوضع كله انتهى. الان المعطيات اختلفت، فبما ان المعطيات اختلفت لابد ان احنا ايه نتعامل وفق الواقع الجديد. ودي نقطه مهمه، ان احنا محتاجين نبقى واقعيين شويه، بلاش نعيش في الاحلام ولا في الاوهام ولا في الذكريات والنوستالجيا والتاريخ، انما معناه ان احنا نعيش ايه، نعيش واقعنا. قال وهي تفرقا، يعني لو انهم لم يستطع الرجل ان يصلح ولم تستطع المرأة ان تصلح، فهنا يكون الحل هو ايه؟ هل التفرق حل؟ حل. لو تفرق هما، لو هما فشلوا في الاصلاح، هو حاول يصلح نفسه عشان يناسبها مش عارف، هي حاولت تصلح نفسها عشان تناسبه مش عارفه شرعا، يعني هي شافت قالت له انت بتضايق مني فيها، لا بتضايق منك في 1 2 3، حاولت تصلح 1 2 3 مش عارفه. طب انت هي بتقول له، هو بيقول لها انت بتضايق مني في دول، بتضايق منك 1 2 3، تحاول يصلح 1 2 3 في نفسه مش عارف. اصلاح حقيقي، مش اصلاح مش بيمثل، مش بيقول لها كده عشان يكسب الموقف، مش بيكذب عشان يطلعها هي غلطانه، هو فعلا حاول يصلح مش عارف. هي فعلا حاولت تصلح صادقه من قلبها انها تتغير عشان زوجها وعشان بيتها مش عارفه. هنا ربنا ليه؟ وإن يتفرقا، يعني لو إن كل واحد فيهم بذل مع نفسه بذل وحاول الإصلاح ثم لم يستطع، وإن يتفرقا هنا يبقى الحل إن هو إيه؟ كل واحد يشوف حاله بقى، وما تقعدش تبكي على الأطلال، خلاص إحنا حاولنا لكن ما عرفناش. وإن يتفرقا يغني الله كلا من إيه؟ من سعته، وكان الله واسعا. قال له إن ربنا يغنيك، إن ممكن هي يتزوج رجل يناسبها يكون أفضل ليها، وإنت تتزوج امرأة أخرى تناسبك تكون أفضل ليك، وربنا يغنيك، وربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة ورزقه واسع وعطاؤه واسع لا يقف على أحد. مش بخناقة، مش بمشكلة، مش بشتيمة، مش بكلام على بعض، مش بمقاطعة، مش بتقليب الأولاد بعضهم على بعض، مش إن أنت تقعد تكره الولد في خاله وجده وتقول له ده خالك عمل وجدك عمل، أو التاني يقول له ده عمك عمل وعمتك عملت وجدك عمل، لا لا، تفرق اتفاقا، خلاص احنا مش عارفين نكمل. وهي تفرق يغني الله كلا من ايه؟ من سعته، وكان الله واسعا حكيما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.